إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرتنا الأولى بإذن الله تعالى في محاضرات هذه الدورة الصيفية لعام 1427 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمركز دار الفاروق الإسلامي بولاية مينيسوتا بأمريكا. وهذه الحلقة الأولى بإذن الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله سنة 28 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رحمه الله تعالى سنة 28 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفي في القرن الثامن الهجري، توفي في القرن الثامن الهجري، وفي القرن السابع الهجري، في القرن السابع الهجري، يعني كان شيخ الإسلام رحمه الله في يعني أواخر القرن السابع الهجري وأوائل القرن الثامن الهجري، كان إمام أهل السنة والجماعة في وقته رحمه الله تعالى، وكذلك إلى يوم القيامة إن شاء الله هو أحد الأئمة المجددين وأحد الأعلام العظام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو مجدد 107 يعني للهجرة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. فعلى رأس سنة يعني 700 للهجرة كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إمام المسلمين في زمانه رحمه الله تعالى، وقد أحيا الله تعالى به السنة وقمع الله تعالى به البدعة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني كان ظاهرة يعني متميزة، وهو أحد العلماء الذين يكاد يعني ينعدم نظراؤهم لما اشتمل عليه رحمه الله من جميع خصال الخير. كان إماما متبحرا في كل علم من علوم الإسلام، يعني ما من علم من علوم الإسلام إلا وتبحر فيه هذا الإمام وبلغ فيه الغاية، كما ذكر يعني عنه طلابه ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله، يعني قالوا تقريبا يعني العلم الوحيد الذي يعني لم يعني يبرع فيه كبراعته في بقية العلوم هو علم القراءات، كما ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله، يعني علم القراءات، رغم أنه كان يعني له اطلاع واسع ومعرفة يعني كبيرة بالقراءات، لكن يعني لم يتخصص في هذا العلم ولم يتميز فيه يعني ذلك التميز كبقية العلوم. بينما بقية يعني العلوم الإسلامية ما من علم منها إلا وبلغ فيه الغاية، حتى إنه في المذاهب الفقهية المختلفة يعني درس كل مذهب من المذاهب الأربعة على كبار فقهائه وأبرز علمائه حتى صار أعلم منهم بمذاهبهم، وكان يعني يناقش ويناظر الحنفية والمالكية والشافعية، رغم أنه حنبلي يعني رحمه الله تعالى، وكان كانوا يقولون له دائما، يعني كبار علماء هذه المذاهب كانوا يقولون له يعني لقد استفدنا منك يعني في معرفة مذهبنا أشياء ما كنا يعني نعرفها عن مذهبنا، ويفيدهم نقولات ويعني استدلالات في مذهبهم لم يكونوا يعرفونها. وزيادة على ذلك يعني لم يكتفي بعلوم الإسلام والمسلمين، بل درس بعض اللغات الأعجمية حتى برع فيها، ودرس كتب أهل الكتاب يعني وحفظ كثيرا منها، وصار يناظر علماء اليهود وعلماء النصارى، وله يعني كتب ومناظرات يعني مطبوعة، وكانوا أيضا يعني يشهدون له بالتبحر والعلم الواسع بما في كتبهم. وكذلك درس الفلسفة والمنطق اليوناني، وصار يعني يناظر ويناقش الفلاسفة والمناطق، حتى إنهم يعني اجتمعوا عليه، يوجد كتاب اللي هو كتاب الرد على المنطقيين في مجلد ضخم لشيخ الإسلام رحمه الله. هذا الكتاب يعني قالوا كتبه يعني أو ألفه في قعدة بين الظهر والعصر، اجتمع يعني عليه كبار علماء المنطق والفلسفة وكذا، وأخذ يناظرهم ويناقشهم وهو يعني يرد عليهم، ثم يعني وكان الناس يكتبون وراءه، جمعوا يعني ما كتبوه وراءه، فصار هذا الكتاب والمجلد الكبير. وبلغ من تبحره يعني رحمه الله سعة علمه وسرعته في الكتابة، أنه كما قال عنه تلميذه ابن القيم، قال كان يكتب يعني من حفظه يعني تأليفا للمرة الأولى، فكان يكتب في ليلة ما يعجز أمهر النساخ عن نسخه في عشر ليالي. يعني هو مع أنه يكتب يعني تأليفا ولأول مرة، يكتب المؤلفات يعني من حفظه ويتدفق يعني على ذهنه المعلومات يعني بفضل الله تعالى، ويكتب الكتاب الذي يعجز أمهر النساخ عن نسخه في عشر ليال، يكتبه تأليفا للمرة الأولى في يوم واحد رحمه الله تعالى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرنا يعني متميزا في كل باب يعني من أبواب الخير، ليس فقط يعني أبواب العلم الشرعي بأقسامه المختلفة، بل في باب يعني الجهاد في سبيل الله تعالى، فعاصر شيخ الإسلام رحمه الله حروب التتار مع المسلمين، وخرج بنفسه في حروب التتار، وكان له دور كبير في انتصار المسلمين على التتار وتشجيع المسلمين على القتال، بعد أن كان المسلمون يعني مترددين ومتذبذبين ويكادون أن يعني يرجعوا ويفروا وكذا، فثبتهم وأخذ يبشرهم ويحثهم، وتقدم رحمه الله تعالى وكان في مقدمة المقاتلين، وأظهر يعني بسالة وشجاعة عظيمة رحمه الله تعالى. وفي باب الزهد والورع يعني كان أزهد الناس رحمه الله تعالى في زمانه، يعني كان معرضا عن الدنيا ويلبس يعني ثيابا يعني من أرخص الثياب، ويأكل يعني من أقل الطعام، وكان يعني من قلة أكله رحمه الله، أنه كان يعني لانشغاله يعني بالتعليم رحمه الله تعالى، كان له أخ جزاه الله خيرا، كان يعني تكفل بالإنفاق على شيخ الإسلام رحمه الله. وشيخ الإسلام كما هو معلوم يعني لم يتزوج، وليس هذا يعني تعمدا لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للظروف يعني التي مرت به في حياته، حيث سجن كثيرا رحمه الله، وكان يعني في فترات يعني حروب وسجن ومناوشات مع الأعداء وكذا، يعني لم تتح له الفرصة للزواج، يعني انشغالا بالعلم والتعليم ونحو ذلك من الأمور، وكان أخوه ينفق عليه، وكان يعني يأتيه بالطعام، ربما يقول يعني أحيانا ربما يمكس الطعام الذي يعني يمكن أن يؤكل يعني في وجبة واحدة، يظل يأكل فيه يعني أياما يعني لانشغاله عن الطعام وانشغاله عن الأكل، يعني بالتعلم والتعليم والكتابة والتأليف. وكذلك أيضا يعني من زهده رحمه الله أنه فتحت عليه الدنيا وعرضت عليه المناصب في بعض الأوقات، يعني في بعض الأوقات ولي بعض سلاطين المماليك ممن كان يحب شيخ الإسلام ويجله ويقدره، فعرضوا عليه المناصب وعرضوا عليه الأموال وكذا، وكان يعني يزهد في ذلك رحمه الله، وجمعوا له خصومه، أحد سلاطين المماليك يعني جمع خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية ممن كانوا قد أفتوا بقتله وحرضوا السلاطين يعني على قتل شيخ الإسلام وتسببوا في سجنه وكذا، فإذا به يعني يحكم فيهم ويقال له يعني مرنا فيهم بما شئت، ولو يعني أردت أن نقتلهم أو نسجنهم أو كذا، فما كان منه رحمه الله إلا أن عفى عنهم وأخذ يحث الملك على الإحسان إليهم، وقال هؤلاء فقهاء المسلمين وعلماؤهم وقضاتهم، وإذا أنت سجنتهم أو قتلتهم من يقضي بين الناس ومن يفتي الناس ومن يعلمهم وكذا، وأخذ يحثه على إكرامهم والإحسان إليهم رغم أنهم يعني أساءوا إليه، ومع ذلك يعني تجاوز عنهم وعفى عنهم رحمه الله تعالى. فكان رحمه الله يعني إماما عظيما كريما الأخلاق، زاهدا في الدنيا، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، كان يخرج مع أصحابه إلى الأسواق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير ويناظر أهل البدع المختلفة ويكتب الكتب في الرد عليهم، ونشر الله تعالى به السنة ونشر الله تعالى به التوحيد وقمع به أهل البدع، وتخرج على يد شيخ الإسلام رحمه الله يعني عدد كبير من كبار العلماء، كان له مدرسة يعني له طلاب نجباء هم خيرة علماء زمانهم رحمهم الله تعالى، ومن أبرز تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله الإمام الحافظ المزي المفسر والمؤرخ الكبير المشهور الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، كان أحد يعني أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وملازميه، فتخرج على يد هذا الإمام يعني جيل يعني من كبار أئمة المسلمين. وكان الحافظ الذهبي رحمه الله يقول يعني لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام، يقول لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله وأنه ما رأى مثل نفسه لحلفت غير حانث. الإمام الذهبي يقول لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله، مع أن الحافظ الذهبي له رحلة يعني واسعة ورأى يعني كبار أئمة زمانه، ومع ذلك يقول يعني لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه لحلفت غير حانث. فعاش رحمه الله تعالى يعني إماما عالما زاهدا مجاهدا عابدا مربيا رحمه الله تعالى حتى توفي رحمه الله، تعرض بسبب أمره بالمعروف ودعوته إلى الله تعالى وردوده على أهل البدع تعرض للسجن مرات عديدة، وتوفي مسجونا رحمه الله تعالى في قلعة دمشق، سجن في قلعة الإسكندرية مدة طويلة، وسجن في قلعة دمشق أيضا مدة، وتوفي رحمه الله مسجونا في قلعة دمشق. و يعني من حسن خاتمته أنه وقد كان ابن القيم رحمه الله مسجونا معه في السجنة الأخيرة، وأخرجوه بعد وفاة شيخ الإسلام في السجن، يعني بعده بعشرة أيام تقريبا أخرجوا تلميذه ابن القيم. ف يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان يختم القرآن في سجنه يعني كل ثلاثة أيام يختم القرآن ختمة يتلوها من حفظه وهو في سجنه رحمه الله تعالى. فقالوا قبضت روحه رحمه الله وهو يتلو القرآن، وقد وصل إلى آخر سورة القمر، فلما قرأ قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قبضت روحه رحمه الله تعالى. وهذه من بشائر حسن خاتمته رحمه الله تعالى. طيب، هذه العقيدة التي معنا تعرف بالعقيدة الواسطية، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، يعني تعرف باسم مختصر وهو العقيدة الواسطية، واسمها الآخر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وسبب تسميتها بالعقيدة الواسطية أن أحد قضاة واسط واسمه رضي الدين الواسطي، وواسط مدينة في العراق بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، تقع بين الكوفة والبصرة، سميت بواسط لأنها تبعد يعني في وسط المسافة بين الكوفة والبصرة، يعني بينها وبين الكوفة 50 فرسخا وبينها وبين البصرة 50 فرسخا، لكن المسافة بين الكوفة والبصرة 100 فرسخ، وهي أظن الفرسخ تقريبا 16 ميلا أو حاجة زي كده، هي يعني في منتصف المسافة بين الكوفة والبصرة اللي هي مدينة واسط. فأحد قضاة هذه المدينة واسمه رضي الدين الواسطي يعني طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، وذكر يعني هذا القاضي الواسطي اشتكى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انتشار البدع ومخالفة الناس للمعتقد الصحيح وكذا، وطلب من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة مختصرة تكون عمدة له ولأهل بيته، ويعني يعتمد عليها وعلى ما فيها ويعتقد ما فيها. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له هذا المعتقد وأرسله إليه، فلذلك سميت بالعقيدة الواسطية. واسمها الآخر هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقالوا هذا هو الاسم الأصلي الذي سماها به مؤلفها، يعني نفس المؤلف هو شيخ الإسلام رحمه الله، وسماها بهذا الاسم كما سيأتي يعني. وقال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذا هو الاسم الأصلي، ولكن اسم الشهرة الذي اشتهرت به بين الناس هو العقيدة الواسطية، لأنها كتبت يعني بطلب من قاضي مدينة واسط. هناك يعني بعض شراح الواسطية قالوا يعني سبب تسميتها بالواسطية يعني أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين فيها وسطية أهل السنة والجماعة، لأن هذه العقيدة يعني تتميز بعنايتها ببيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المختلفة في يعني كل باب من أبواب الاعتقاد وكذا. لكن هذا القول يعني قول ضعيف يعني مرجوح وكذا، لأننا إذا علمنا سبب يعني تأليف الكتاب أن قاضيا من واسط طلب تأليف الكتاب وكذا فسميت بالواسطية لهذا السبب، ولأنه لو كان المراد وسطية أهل السنة لسميت الوسطية وليست الواسطية، فالواسطية تكون نسبة إلى واسط وليس إلى وسط. ودي برضو من فوائد علم الصرف الذي درسناه في المحاضرة السابقة، أنك تعرف يعني أن وسطي نسبة إلى وسط وواسطي نسبة إلى واسط، فهي واسطية وليست وسطية. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني هو نفسه ذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب. قال شيخ الإسلام: كان سبب كتابتها، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم في موضع آخر عن هذه العقيدة فيقول: كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي. هذا القاضي كان شافعيا، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة، فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهنا يلاحظ يعني أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه يكتبها في قاعدة واحدة ومن الذاكرة بدون مراجعة كتاب ولا مراجعة يعني أصول، وتخرج مع ذلك محررة متقنة في غاية الإتقان. يعني كتاب مثلا يعني هذه العقيدة الواسطية كتبها وهو قاعد بعد العصر، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أيضا كتبه بعد المغرب أو كذا في ليلة، يعني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أيضا مجلد يعني يمكن بحجم هذا المجلد وكتبه في ليلة، يعني كما ورد أيضا كتبه بعد المغرب وكذا في ليلة جوابا أيضا على سؤال وكذا. فكثير من كتب شيخ الإسلام رحمه الله يرد عليه السؤال ويكتب فيه جوابا فيستطرد حتى يكتب يعني مؤلفا كاملا رحمه الله تعالى. فهنا يعني كان العراق يعني قد انتشر فيه التتار وانتشر فيه الجهل والظلم والبدع وكذا في ذلك الوقت، وجاء هذا القاضي الشافعي وهو من أهل الخير والدين كما ذكر شيخ الإسلام وطلب منه عقيدة. شيخ الإسلام رحمه الله استعفى يعني اعتذر منه في بداية الأمر وقال يعني كثير من أئمة السنة يعني كتبوا عقائد قبلي، كتبوا معتقد أهل السنة، يمكنك أن تعتمد على أي كتاب يعني في المعتقد كتبه أئمة السنة من قبلي. فالرجل يعني رفض وقال: لابد من عقيدة تكتبها أنت، وألح عليه فاستجاب لطلبه يعني رحمه الله تعالى. طيب كتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة الواسطية سنة 698 للهجرة النبوية، سنة 698 وـ98 للهجرة النبوية. فهذا تاريخ يعني كتابته لهذه العقيدة. وكان ذلك قبل مجيء التتار إلى الشام وكان قبل المناظرة المشهورة التي وقعت لشيخ الإسلام رحمه الله في مضمون هذه العقيدة الواسطية بـ7 سنين. وهذا يجرنا إلى الحديث عن هذه المناظرة التي وقعت لشيخ الإسلام رحمه الله في مضمون هذه العقيدة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حصلت له محن يعني كما ذكرنا مع بعض المبتدعة وخاصة من الأشاعرة والمتصوفة. كان يعني معظم علماء عصره من الأشاعرة ومن المتصوفة وكذا، وكانوا يعترضون على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فاشتد يعني اشتدت وطأتهم، وكانوا يعني أهل وشاية وكذا، ودائما يشتكونه إلى السلاطين. السلاطين يعني كانوا من الجهال لا يعرفون شيئا وكذا، ويجدون هؤلاء العلماء يأتون ويشتكونه ويذكرون أنه ابتدع وخالف السلف الصالح وابتدع معتقدا مخالفا للمعتقد الصحيح وكذا. ف يعني أحضر استدعي شيخ الإسلام رحمه الله، استدعي شيخ الإسلام رحمه الله عند السلطان في حضور يعني جمع من كبار يعني فقهاء زمانه من المذاهب المختلفة، وكانوا من الأشاعرة ومن المتصوفة وكذا، وأخذوا يعترضون على شيخ الإسلام ويقولون إنه يعتقد يعني أشياء تخالف المعتقد الصحيح، وإنه ابتدع في الدين وكذا، ويدعون أنهم هم أهل السنة وأن شيخ الإسلام يعني ابتدع في الدين وكذا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى طلبوا منه أن يذكر لهم معتقده، فهو يعني استدعي للمناظرة معهم، وهو في جهة ومجموعة كبيرة من كبار القضاة والعلماء وأصحاب المناصب الدينية في الدولة وكذا، ومن المقربين من السلطان، وطلب استدعي للمناظرة، وطلبوا منه أن يذكر لهم معتقده. فطبعا كان بالإمكان بإمكان شيخ الإسلام أن يذكر لهم يعني معتقده يعني من حفظه أو كذا، أو يطلب منهم مهلة يكتب لهم كتابا أو كذا، لكنه زيادة في إقامة الحجة قال يعني لن أذكر لكم يعني معتقدا جديدا وكذا، حتى لا تقولوا أخفى عنا مثلا أشياء من معتقده، أو إنه مثلا كذب علينا وادعى أنه يعتقد أشياء وهو لا يعتقدها أو كذا. فقال يعني حتى يعني زيادة في إقامة الحجة لن أذكر لكم يعني معتقدي من جديد، ولكن هذه العقيدة الواسطية التي طلب مني ذلك القاضي الواسطي أن أكتب له معتقدي كتبتها له قبل 7 سنين من تاريخ المناظرة. يعني المناظرة كانت سنة 705 تقريبا، المناظرة كانت سنة 705، فقبلها بـ7 سنين، فقال لهم قبل ذلك بـ7 سنين اللي هي سنة 698 كتبت معتقدي لرجل من أهل واسط، كتبتها له بدون يعني لا أي ضغوط علي ولا أي شيء، يعني كتبتها بمحض إرادتي، ورجل يعني طلب مني معتقدي لينشره في بلده ويعلمه أهل بيته، وكتبت له هذا المعتقد. فنحضره وما فيه فهو معتقد. فطبعا هذه يعني ميزة للعقيدة الوسطية أن شيخ الإسلام اختارها في معرض التحدي لخصومه ولتكون يعني مادة للمناظرة، فهذا يعني يبين أهمية هذه العقيدة، خاصة أن شيخ الإسلام رحمه الله كتب كتبا كثيرة في العقيدة، يعني لشيخ الإسلام رحمه الله له كتب ورسائل كثيرة في بيان معتقد أهل السنة، لكن يعني هذه بالذات يعني اعتمدها وجعلها يعني هي ميدان المناظرة. وقال رحمه الله تعالى يعني مما حكاه يعني مما يعني نقل عنه في مجلس المناظرة أنه قال وقلت مرات، وهو في مجلس المناظرة قال لهم، قال وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين. قال لهم جابوا جابوا العقيدة الواسطية وذهبوا أحضروها، وقال لهم أعطيتكم مهلة 3 سنين تحداهم، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. قال لهم هذه العقيدة الوسطية هذه عقيدتي التي أعتقدها والتي أدعو إليها وأنشرها بين الناس. وقال لهم يعني أنا كتبتها لهذا الشيخ الواسطي ونسخت منها نسخ عديدة والناس نقلوها في ونشروها في مصر والشام والعراق. فقال لهم هذا هو معتقدي، أمهلتكم 3 سنين معكم مهلة 3 سنوات ابحثوا ما شئتم في الكتب وأتوني بحرف واحد عن واحد من أهل القرون 3 المفضلة، من أهل القرون 3 الأولى المفضلة يخالف ما في هذا المعتقد وأنا أرجع عنه. لو دللتموني على قول لواحد من علماء القرون 3 المفضلة يعني يخالف هذا المعتقد فأنا راجع عنه. وتحداهم ومرت السنون 3 ومر يعني أكثر منها إلى يعني وفاته رحمه الله وإلى يومنا هذا ولم يستطع أحد أن يأتي بما يخالفها من كلام أهل القرون 3 المفضلة. وهذا يبين أن هذا المعتقد يعني معتقد محل إجماع من علماء القرون 3 المفضلة. كذلك أيضا يعني لما أحضر الكتاب، لما أحضر الكتاب قال نائب السلطان لشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. فقال شيخ الإسلام فقلت للأمير والحاضرين أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة. قال هناك أقوام يكذبون علي ويفترون علي وينسبون إلي أني أعتقد أشياء أنا لا أعتقدها كما قد كذبوا علي غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن أو دار، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتري إلى الشام. وأمر بإحضار هذه العقيدة. ثم لما أحضرت طلب الأمير أن يقرأها كاتبه الشيخ كمال الدين برضو زيادة في يعني في الاحتياط حتى لا يقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقرأ مثلا فوت سطر ولا فوت حاجة، فأعطوها لكاتب الأمير هو الذي يتولى القراءة على الحاضرين. وقرأت العقيدة الواسطية على الحاضرين. فلما يعني تليت العقيدة الواسطية ناظروه فيها في ثلاثة مجالس بحضرة نائب السلطان، ظلوا يعني يسألون شيخ الإسلام عن بعض الألفاظ التي وردت في هذه العقيدة الواسطية التي معنا، أخذوا يعترضون على بعض الألفاظ، ولماذا قلت كذا ولماذا قلت كذا، وما من شيء يعني اعترضوا عليه فيه إلا وذكر لهم أدلته من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح، حتى عجزوا عن يعني عن الاعتراض عليه في أي شيء، ما من لفظة يعترضون عليها في هذا المعتقد إلا وأورد لهم يعني دلائل ما كتب يعني من القرآن والسنة ومن أقوال السلف، حتى يعني أذعنوا في نهاية المطاف واضطروا بعد أن كانوا يتهمون شيخ الإسلام أنه مبتدع ويعتقد يعني عقائد ضالة ومخالفة للسنة ومخالفة للسلف، وتراجعوا عن كل هذا الكلام، وانتصر شيخ الإسلام وكتب السلطان يعني مرسوما، نائب السلطان يعني كتب أو السلطان نفسه يعني كتب مرسوما وفيه: إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين ابن تيمية، وقد بلغنا ما عقد له من المجالس وأنه على مذهب السلف، وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه. ووقع عليها السلطان والعلماء وكذا، وكتبوا يعني له مرسوما سلطانيا أنه على معتقد السلف وأن ساحته بريئة مما نسب إليه من تهم يعني بأنه مبتدع وأنه كذا. ورغم كل يعني هذه الحقائق المسطرة يعني في كتب أتباعه وكتب خصومه، جميع يعني هذه وقائع تاريخية يعني جميع يعني سلم بأن شيخ الإسلام رحمه الله يعني رجل على معتقد السلف الصالح وأن ساحته بريئة من أي يعني ابتداع، وبالرغم من ذلك يعني إلى وقتنا هذا يخرج أناس يهاجمون شيخ الإسلام ويدعون أنه ابتدع في الدين وأنه يعتقد أشياء مخالفة للسنة وكذا، وهذا من الإفك يعني والبهتان. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله، هؤلاء يعني معاصرون لشيخ الإسلام وعاصروا هذه الأحداث، قال الحافظ ابن كثير: ثم انفصل الحال على قبول العقيدة وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرما. اتفق الحاضرون جميعا على قبول هذه العقيدة وعجزوا عن معارضتها أو الاعتراض عليها بشيء، والسلطان يعني حكم بأن شيخ الإسلام يعني على معتقد سلفي، وبرأوا ساحته وعاد معززا مكرما رحمه الله تعالى. من مزايا هذا الكتاب أيضا يعني سهولة ألفاظه، وأنه يعني مشتمل على يعني معظم أبواب الاعتقاد يعني على سبيل التفصيل، وعلى كل أبواب الاعتقاد يعني على سبيل الإجمال، وكذلك أيضا كثرة ما ورد فيه من الأدلة من القرآن والسنة. هذا الكتاب يعني مليء بالاستدلالات القرآنية والاستدلالات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من مزاياه التحذير من البدع والتحذير من الفرق المخالفة للسنة، واهتمامه ببيان وسطية أهل السنة والجماعة يعني من مزايا هذا الكتاب، لدرجة أن بعض الناس يعني حسب أن اسمه الواسطية لهذا الغرض، فشيخ الإسلام رحمه الله يعني ركز في هذا الكتاب بالذات على بيان أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في كل باب من أبواب الدين، تجد أهل السنة والجماعة هم الوسط وهم البعيدون عن الإفراط وعن التفريط أو عن الغلو في الدين وعن التساهل والتهاون. ولأجل ذلك يعني فقد اعتنى العلماء بهذه العقيدة يعني عناية عظيمة من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى وقتنا هذا، وكتب يعني على العقيدة الواسطية يعني كتب كثيرة في شرحها، منها يعني شرح الشيخ محمد خليل هراس رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية سابقا أو نائب رئيس أنصار السنة بمصر سابقا رحمه الله تعالى، توفي سنة 1405 هجرية، والشيخ عبد العزيز الرشيد المتوفى سنة 1408 للهجرة له شرح عليها، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض، والشيخ محمد بن عبد العزيز المانع، الشيخ ابن عسيمين، الشيخ ابن فوزان، الشيخ عبد العزيز السلمان، وكتب أخرى يعني كثيرة. هذه الشروح يعني بعض الشروح المكتوبة، الشيخ ابن جبرين أيضا حفظه الله له شرح يعني مكتوب، وأما الشروح الصوتية لهذا الكتاب يعني فلا تحصى ولا تعد يعني لأهمية هذا الكتاب العظيم ويعني بيانه لمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليه. فإن شاء الله اليوم نقتصر يعني على هذه المقدمة يعني وهذا التعريف بالكتاب، وإن شاء الله في الدرس القادم من دروس الواسطية بإذن الله تعالى ندخل في شرح الكتاب بإذن الله تعالى. طيب. نتوقف هنا في شرح الواسطية وندخل إن شاء الله في شرح الشمائل بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.